لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح القواعد الفقهية من كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية. وكنا قد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن المقدمات الضرورية يعني التي ينبغي دراستها كتمهيد لدراسة القواعد الفقهية. واليوم بحول الله تعالى وقوته نبدأ في القواعد الكلية الخمس، واليوم مع قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه أول قاعدة في القواعد الفقهية الكلية للقواعد الكبرى الخمس، قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل. قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي حاله. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي الشأن والحال، أي الشأن والحال. المقاصد جمع مقصد، يبقى احنا عندنا الأمور جمع أمر، والأمر يأتي بمعنى الحال والشأن والحادثة والفعل. المقاصد جمع مقصد ومعناه الاعتزام والتوجه، الأمن، أما الشيء أي قصده. والقصد يأتي بمعنى النية، وهذا هو المقصود هنا. يعني احنا المقصود هنا بالمقاصد النيات، الأمور بمقاصدها، يعني ان ايه معنى القاعدة من حيث اللغة، ان الافعال والتصرفات تابعة للنيات، تابعة للنيات. ابن القيم رحمه الله يقول: ان الاعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وانه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه أظهره. انتبه معي، إن الأعمال، أعمال الإنسان، تصرفات، هذه الأعمال قولية فعلية، كلها تابعة للمقاصد، للنيات. انتبه معي، فالأمور بمقاصدها أي الأعمال والتصرفات تابعة ومبنية على النيات والمقاصد، طيب، والمعنى الاصطلاحي هيبقى نفس القريب منه جدا، لكن يعني ذكر البعض تعريفا لها اصطلاحيا، أن أعمال المكلف وتصرفاته قولية كانت أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. انتبه معي، الأعمال، أعمال المكلف المسلم البالغ العاقل، أعماله، تصرفاته قولية كانت أو فعلية النتائج المترتبة عليها بتختلف بحسب المقصد، زي ما يأتي ذلك في ضرب الأمثال، بحسب النية، بحسب الغاية، بحسب الهدف. هنجد الأحكام تباينت بحسب مقصد هذا المكلف، بحسب نيته. طيب أدلة القاعدة ديت، القاعدة دي قاعدة دلت عليها أدلة القرآن والسنة والإجماع، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمعقول والعقل. طب تعالى ننظر في بعض الأدلة الدالة على قاعدة الأمور بمقاصدها. من القرآن، لم يرد طبعا في القرآن لفظ النية صريحا في القرآن، إنما جاءت الآيات معبرة عن معناها بصيغ مختلفة، بصيغ مختلفة، كالإرادة، ابتغاء، الإخلاص وهكذا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. معلوم إن الإخلاص لا يتحقق إلا بالقصد والنية، الإخلاص لا يتحقق إلا بالقصد والنية. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الإرادة دي النية، معنى النية قصده ونيته. طيب قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يبتغون ويعني هذه نيتهم أنهم يبتغون وجه الله عز وجل بطاعتهم، هذه إخلاص. وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء وجه ربه الأعلى، الابتغاء في اللغة الطلب، أي يقصد ويطلب بعمله هذا وجه الله. دي إيه؟ النية، نية خالصة لله عز وجل، نيته لله. فالقرآن وإن كانت الآيات لم يرد بها لفظ النية صريحا، إلا أنها جاءت معبرة عنها، والآيات كثيرة في هذا الباب. طب من السنة، لا دي جاء صريح، حديث الشعير: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث صريح، بل هو يعني القاعدة هي ترجمة هذا الحديث، قاعدة الأمور مقاصدها: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في تبتغي بها وجه الله، ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى عندي ورد صريح، ورد هو الفص الأخرى معبرة، ماشي. في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. جهاد وإيه؟ هذه لفظ النية صريح، ماشي. طيب، والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن هنضرب بس كأمثلة أدلة، نذكر طرفا من الأدلة. الإجماع: أجمع العلماء في مختلف العصور على المعنى الذي تضمنته الآيات والأحاديث، اللي هو إن الأعمال والأقوال مبنية على النية والمقاصد، وإن الأحكام بتختلف باختلاف المقصد والإيه والنية، الأحكام مترتبة عليها. هذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم، ماشي. ولذلك الشارع لم يعتبر تصرفات المجنون أو المعتوه أو الغافل أو الناسي أو المخطئ أو الساهي مكره لانتفاء القصد، لانتفاء القصد. لانتفاء القصد. طيب، احنا قلنا دلالة السنة الكتاب والسنة والإجماع القاعدة. قلنا طب والعقل اللي احنا ذكرناه، طب معي يعني العقل بيدل على ايه؟ على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون. فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه وذلك هو النية. وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلا بد أن ينويه إذا علمه ضرورة، وإنما تصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد. هو أي معارف أنه يصلي يصوم يزكي لازم فيه نية سابقة، لازم أمر لا يتصور إيه خلافه يعني. طيب الأمثلة على القاعدة، الأمثلة على القاعدة نذكر بعض الفروع سريعا اللي تبين لنا وتوضح لنا إيه هذه القاعدة العظيمة، توضحها لنا. من قتل غيره بلا مسوغ شرعي، قتل غيره بلا مسوغ، إن كان عامدا له حكم، وإن كان مخطئا كان الفعل حكم آخر. مع إن القتل واحد وقتل بلا مسوغ، بس هنا الأحكام المترتبة على القتل هتختلف باختلاف النية والمقصد. فعل هذا عامدا قتل عمد عدوان اللي يجب فيه القصاص أو العفو والأخذ الدية أو العفو عن القصاص والدية، ده مترتب على إذا كان القتل عمد إيه عدوان. طبعا هتقول لي له قرائن طبعا وله تفاصيل وضرب بما يقتل غالبا. طيب وإن كان مخطئا فلفعل حكم آخر، الدية أو العفو، الدية أو العفو. وكذا بقى في كل الايه يعني الجنايه عن النفس سواء بالقتل او ما دون النفس الاعضاء حسب التفاصيل الموجوده في كتاب الجنايات او في الفقه يعني في الجنايات. هتجد تفريق ما بين القصاص العمد والايه والخطا. طب دي مداره على النيه، على النيه. من قال لغيره، واحد قال لغيره خذ هذه الدراهم، النوى تبرعا، صورة العمل واحدة، النوى تبرعا يبقى دي هبة خلاص قبلها الآخذ هبة، ليس بقى مطالب لا برد ولا هبة. طيب تم نوى قرضا لأنه خد الفلوس وقال لا ده أنا ناوي إن أنا أقرضه لقيت وضعه أو احتياجه أو ظروفه، أنا مش ناوي هبة، هو حسب المقصد قرضا، يبقى ده واجب الإعادة، واجب الايه الإعادة. طيب نوى به أمانة يحفظها له لأي ظروف، قال له خد الفلوس دي عشان يحفظها له، خايف من ضياع، خايف من سرقة، من لص، من إلى آخره، يجب حفظها وردها. طيب الأحكام دي تبينت هي كلها بحسب نية هذا المعطي، حسب نيته، نية الهبة تختلف عن نية القرض، عن نية أو الإقراض، عن نية إعطاءها وديعة أو أمانة لحفظها، يبقى اختلفت ده حسب النية. واحد ماشي في الشارع من لقطة ليه لقطة، طيب خد اللقطة، النوى إنه يأخذها لنفسه بدون ما يعرف بها ويلتزم بالأحكام الواردة فيها شرعا ويخدها عشان بسرعة عشان ما حدش ياخد باله، ده إيه مغتصب عليه الضمان، ده مغتصب كده عليه الضمان. طب وإنه حفظها وتعريفها، خدها يحفظها ويعرف بها وليردها لصاحبها متى ظهر، كان أمينا ولا يضمن، يعني المغتصب ده اللي خدها بالنية دي لو أتلفها أو تلفت يضمن لأنه مغتصب، اللي خدها بنيته ياخدها لنفسه ولا يعرف بها. طيب الثاني خدها بنية التعريف هو وحصل تلف بدون تفريط، لا يضمن لأنه أمين ولا يأثم إلا إذا تعدى ولا يأثم. طيب الفرق هنا كان فين؟ النية، اختلفت النتيجة المترتبة على التصرف أو الحكم المترتب على التصرف مع تصرف واحد بحسب نية الإيه الفاعل. القاعدة ديت على وجازة لفظها، لأنما الأمور بمقاصدها على وجازة لفظها، إلا أنها تشمل كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، كما أن يعني كل قول أو فعل يصدر منك مبني على نياتك، والأجر اللي هتاخده على قدر نياتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتبه معي. وكذلك تبطل جميع الحيل، الحيل اللي تعود على مقصود الشارع وعلى الشرع بالنقض والإبطال، تبطل القاعدة دي. انتبه معي. ليه؟ لأن صاحب الحيلة هو بيتحايل، فالتلاعب عن المقصد عنده غير سليم. انتبه معي. ولذلك ابن القيم يقول: والواء الذي لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله وتبطل مقاصد المتحيلين المخادعين. انت بتعمل الحاجة دي الحيلة لمراوغة، ولذلك متعاقب بخلاف. انتبه معي. هذه القاعدة مبني، قاعدة عظيمة. الأمور التصرفات الأقوال الأفعال تختلف نتائجه أحكامه الشرعية بحسب النية والمقصد. وده يدلنا على إيه؟ على عظم شأن النية. عشان كده عملنا عدة مباحث نعيش معهم في غاية الأهمية تتصل بأحكام النيات. انتبه معي. ده يظهر لنا عظم شأن النية. فتعالوا طب نعيش كده سريعا مع بعض المباحث السريعة اللي هي نقاط، لأن المفروض إن يعني من الأمور التي ينبغي دراستها بالتفصيل، بل إن كان بعض العلم يقول: وددت أن لو تخصص بعض أهل العلم في النيات وأحكام النيات. أمر في غاية الأهمية. النية والمقصد، انتبه معي، أمر في غاية الأهمية. بل النية سر العبودية، سر العبودية روحها. العمل بدون النية جثة هامدة. انتبه معي، جثة هامدة عليها مدار الصحة والفساد والقبول والرد. فأمرها في غاية الأهمية. عشان كده يلزمنا نتعرف على معناها وبعض الأحكام المتصلة بها. النية في اللغة معناها العزم على الشيء. قال: نويت أي عزمت. والنية، انتبه معي، عزمت أي نويت. النية والوجه الذي تنويه أي تقصده. يبقى النية لغة العزم والإيه والقصد. اصطلاحا لها معنيان، للنية معنيان كما هو معلوم: معنى عام ومعنى خاص. معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا، سواء كان هذا الغرض دينيا أو دنيويا. يعني إيه؟ انبعاث القلب من الداخل، توجهه، قصده، طلبه نحو ما يراه موافقا لغرض، نحو الشيء اللي هو شايفه موافق لغرض الله، لمقصد، سواء كان الغرض ده في جلب نفع أو دفع ضر، حالا يعني دلوقتي أو مآلا بعد ذلك بعد فترة، سواء كان هذا الغرض دينيا أو دنيويا. انبعاث القلب ده يسمى نية. ده المعنى العام. هذا هو المعنى العام، توجه القلب نحو الشيء اللي هو ايه، ها، غرض او مقصد او طلب، غرض او مقصد او طلب له. المعنى الخاص هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. ده المعنى الايه؟ الخاص. معنى الخاص قصد الطاعة، قصد التقرب إلى الله عز وجل بإيجاد الفعل المأمور بإتيانه. احنا الطلب في التكليف الشرعي اللي احنا بنقول طلب فعل او طلب ترك، طلب فعل او طلب ترك. طب الفعل ده اما على سبيل الوجوب الالزام الواجب الفرض، او على غير سبيل الالزام ده المندوب. طيب والترك نفس الكلام، ترك على سبيل الالزام ده الحرام او المحرم، على غير سبيل الالزام ده الايه؟ المكروه. طيب انت بقى هذا الفعل المطلوب إيجاده لابد أن تنوي التقرب به إلى الله عز وجل لتثاب، عشان يحصل لك الثواب يبقى نية التقرب إلى الله عز وجل. المندوب عشان يحصل لك الثواب نية التقرب. طب والترك، انتبه معي، المحرم أنت تركت الحرام لم تفعله، لا عقوبة عليك. طيب اذا كان هذا الترك بقى عايز تاخد ثواب، يعني واحد لم يخطر ببالي لا زنى ولا يخطر ببالي ذلك، طيب عشان يحصل له الثواب ينوي بالترك هذا التقرب الى الله عز وجل، لازم ينوي نيه انه ترك لله حتى يحصل له الثواب. وده امر غايه الاهميه. عشان كده انت انتبه مع زي ما هاجي برضو في الطرق، الطرق كلها لا تفتقر لنية، بس عشان يحصل ثواب لازم النية. وده بقى المتاشر مع ربي حريص على تحصيل الثواب لازم يستحضر النية ويجتهد في هذا، ده فعل الموفقين. عشان كده الإنسان يبلغ بنيته ايه؟ ها، ما لم يبلغ به عمله. وأنت قد تحصل أجورا عظيمة بمجرد نيتك. عشان كده بنقول النية في غاية الأهمية، النية في غاية الايه؟ الأهمية. الأمر في غاية الأهمية ان انا ابقى طيب. حكم النية، النية عبادة مشروعة، اختلف بقى في كونها ايه؟ ركنا في العبادات او شرطا، لكنها عبادة، عبادة. ويقصد بها أمران، نختم بهم درس الليلة. يقصد بالنية أمران. أمر الأول التمييز، تمييز النية الشرعية بقى عبادة، يقصد بها أمران: تمييز العبادات عن العادات، الإمساك عن المفترات قد يكون تداويا ماشي، أو لعدم الحاجة، مش عطشان ولا جائع ولا جائع فأمسك. واحد ممكن طول اليوم لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل أي حاجة من الايه، ولم يجامع، بس هو ايه؟ ما نواش بذلك صيام، ده لعدم الحاجة لمرض. طب معي طيب، او عادته يقعد ممكن الى اخره. طيب امتى يبقى صيام؟ لما ينوي بهذا الامساك التقرب الى الله عز وجل. طب معي، لأن القيم يقول كلام جميل، يقول: إن النية في الصوم شرط، ولولاها لما كان عبادة ولا أثيب عليه، لأن الثواب لا يكون إلا بالنية، فكانت النية شرطا في كون هذا الترك عبادة. ولا يختص ذلك بالصوم، بل كل ترك لا يكون إلا بالنية، كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية. دفع المال قد يكون لغرض دنيوي، سد دين أو غير ذلك، وقد يكون فريضة كالزكاة، صدقة أو كفارة، كل ده بحسب الإيه؟ النية. الذبح قد يكون للأكل ومباح، للأضحية عبادة، للصنم شرك. لماذا كلهم بعض إيه؟ النية، النية هي المميزة. طب معي، الأمر الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز بقى في العبادة نفسها، ركعتين قبل الفجر سنة وركعتين تنين فرض النية، النية. انتبه معي، الصوم انا اخبرك اهو ممسك النار، ممكن يكون مندوب سنة كفارة قضاء، اختلف بالنية. تمييز العبادات بعضها عن بعض يكون بالنية. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله عز وجل الدرس القادم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.